السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 1- تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمداني الأسدباذي الشافعي، شيخ المعتزلة، سمع من أبي الحسن بن سلمة بن القطان وعبد الله بن جعفر بن فارس وغيرهما، عاش دهرا طويلا وفاق أقرانه وسار ذكره وعظم صيته ورحلت إليه الطلبة، وأخذ عنه كثير من العلماء، منهم أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي والحسن بن علي الصيمري الفقيه وأبو محمد عبد السلام القزويني المفسر المعتزلي. استدعاه الصاحب إلى الري بعد سنة 63 من الهجرة، فولي قضاءها وبقي بها مواظبا على التدريس إلى آخر حياته، وكان الصاحب يقول فيه: هو أعلم أهل الأرض. وقد خلف القاضي عبد الجبار مصنفات في أنواع مختلفة من العلوم، منها كتاب الخلاف والوفاق، وكتاب المبسوط، وكتاب المحيط، وكلها في علم الكلام، وألف في أصول الفقه النهاية والعمدة وشرحه، وألف في المواعظ كتابا سماه نصيحة المتفقهة، وقال ابن كثير في طبقاته: إن من أجل مصنفاته وأعظمها كتاب دلائل النبوة في مجلدين، أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة. وبالجملة فقد طبق الأرض بكتبه، وبعد صيته، وعظم قدره، حتى انتهت إليه الرياسة في المعتزلة، وصار شيخها وعالمها غير مدافع، وكانت وفاته في ذي القعدة سنة 1540 هجرية. عنوان: التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه. ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته الصفحة 43 أنه لا ينتفع بكتاب الله إلا بعد الوقوف على معاني ما فيه، وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه، وذكر أن كثيرا من الناس قد ضل بأن تمسك بالمتشابه حتى اعتقد أن قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الحشر، حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم، وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شيء من ذلك، ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرأه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، سورة النساء الآية 82. وكذلك وصفه تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، سورة الإسراء الآية 9. ثم قال: وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين المحكم والمتشابه، عرضنا فيه صور القرآن على ترتيبها، وبينا معاني ما تشابه منه من آياتها، مع بيان وجه خطأ فريق من الناس في تأويلها، ليكون النفع به أعظم، ونسأل الله التوفيق للصواب إن شاء الله. انتهى. فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية، بل كان كل همه كما نأخذ من عبارته السابقة وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه، موجها إلى الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه، وإلى بيان معاني هذه الآيات المتشابهة، ثم إلى بيان خطأ فريق من الناس في تأويلها، وهو يقصد بهذا الفريق في الغالب جماعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه في القرآن ولا ينظرون إليه نظرته الاعتزالية. نقرأ هذا الكتاب فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة واختتمه بسورة الناس، ولكنه لا يستقصي جميع السور ولا يعرض لكل آياتها بالشرح كما قلنا، بل نجده يبني كتابه على مسائل كل مسألة تتضمن إشكالا وجوابا، وهذا الإشكال تارة يرد على ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية، وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع عقيدته الاعتزالية. عنوان: بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية. أما المسائل التي أوردها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها، فهي لا تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم، وهذا الجانب يشمل جزءا غير قليل من الكتاب، وإليك بعض هذه المسائل. فمثلا في سورة الحمد يقول في الصفحة 54 ما نصه: مسألة، قالوا الحمد لله خبر، فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه، وإن أمرنا بذلك فكان يجب أن يقول قولوا الحمد لله. وجوابنا عن ذلك أن المراد به الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره، لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة الآية 4، لأنه لا يليق بالله تعالى وإنما يليق بالعباد. فإذا كان معناه قولوا إياك نعبد فكذلك قوله الحمد لله، وهكذا كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سورة الرعد الآية 23 والربعة 24، ومثله كثير في القرآن. انتهى. ومثلا في سورة البقرة يقول في الصفحة 6 ما نصه: مسألة، ومتى قيل ولماذا قال تعالى ذلك الكتاب، سورة البقرة الآية 2، ولم يقل هذا الكتاب؟ فجوابنا أنه جل وعز وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء، فلما أنزل ذلك قال ذلك الكتاب، والمراد ما وعدتك، ولو قال هذا الكتاب لم يفد هذه الفائدة. انتهى. ويقول بعد ذلك مباشرة في الصفحة 76 ما نصه: مسألة، فإن قالوا ما معنى لا ريب فيه، سورة البقرة الآية 2، وقد علمتم أن خلقا يشكون في ذلك فكيف يصح ذلك، وإن أراد لا ريب فيه عندي وعند من يعلم فلا فائدة في ذلك، فجوابنا أن المراد أنه حق يجب أن لا يرتاب فيه، وهذا كما يبين المرء الشيء لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن يقول هذا كالشمس واضح، وهذا لا يشك فيه أحد، وهذا كما يقال عند إظهار الشهادتين إن ذلك حق وصدق، وإن كان في الناس من يكذب بذلك. انتهى. ومثلا في سورة هود يقول في الصفحة 64 ما نصه: مسألة، وربما قيل في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، سورة هود الآية 17، ما الفائدة في هذا الابتداء ولا خبر له؟ وجوابنا أن الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم، والمراد أفمن كان بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة، وما توجيه البينة. انتهى. ومثلا في سورة الفرقان يقول في الصفحة 54 ما نصه: مسألة، وربما قيل في قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد، الآية 15 من سورة الفرقان، كيف يصح ذلك ولا خير في النار أصلا؟ وجوابنا أن المراد أيهما أولى بأن يكون خيرا، وقد يقول الحكيم لغيره من العصاة إن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية، والمراد ما قد ذكرنا. هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار على ظاهر النظم من ناحية الصناعة، وهذه هي الأجوبة التي أجاب بها عن هذه الإشكالات. عنوان: بعض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية. وأما المسائل التي أوردها مشتملة على إشكالات ترد على ظاهر النظم من ناحية أنه لا يتفق عقيدته، وعلى أجوبة هذه الإشكالات فهي كثيرة جدا، وهي تشغل الجزء الأكبر من هذا المؤلف، وإليك بعض هذه المسائل. عنوان: الهداية والضلال. فمثلا يقول في سورة البقرة الصفحة 19: ما نصه؟ مسألة. قالوا: فقد قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الآية 7 من سورة البقرة. وهذا يدل على أنه قد منعهم من الإيمان، ومذهبكم بخلافه. وكيف تأويل الآية؟ وجوابنا أن العلماء في ذلك جوابين: أحدهما أنه شبه حالهم بحال الممنوع الذي على بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلوا، كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه، فإذا لم يقبل صح أن تقول إنه حمار قد طبع الله على قلبه، وربما تقول إنه ميت، وقد قال تعالى للرسول: إنك لا تسمع الموتى، سورة النمل الآية 80، وكانوا أحياء، فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى، وهو كقول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ويبين ذلك أنه تعالى ذمهم، ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم، وأنه ذكر في جملة ذلك الغشاوة على سمعهم وبصرهم، وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء مكلفين. والجواب الثاني أن الختم علامة يفعلها تعالى في قلبهم لتعرف الملائكة كفرهم وأنهم لا يؤمنون، فتجتمع على ذمهم، ويكون ذلك لطفا لهم ولطفا لمن يعرف ذلك من الكفار أو يظنه، فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر. وهذا جواب الحسن رحمه الله، ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب عظيم، الآية 7 من سورة البقرة. انتهى. ومثلا في سورة الأعراف يقول في الصفحة 40: ما نصه؟ مسألة. وربما قيل في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، سورة الأعراف الآية 78: أليس ذلك يدل على أنه يخلق الهدى والضلال؟ وجوابنا أن المراد من يهدي الله إلى الجنة والثواب فهو المهتدي في الدنيا، ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب فأولئك هم الخاسرون في الدنيا. وسبيل ذلك أن يكون بعثا من الله تعالى على الطاعة، وكذلك قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، سورة الأعراف الآية 86: المراد من يضلله عن الثواب في الآخرة فلا هادي له إليه، وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا السبيل إلى الطاعة. انتهى. ومثلا في سورة الحج يقول في الصفحة 40: والصفحة 41: ما نصه؟ مسألة. وربما قيل في قوله تعالى: وأن الله يهدي من يريد، سورة الحج الآية 16: إن ذلك يدل على أنه يهدي قوما دون قوم بخلاف قولكم إن الهدى عام. وجوابنا أن المراد يكلف من يريد، لأن في الناس من لا يبلغه حد التكليف، أو يحتمل أنه يريد الهداية إلى الثواب لأنها خاصة في المطيعين دون العصاة، ورغب تعالى المؤمن في تحمل المشاق واحتمال ما يناله من المبطلين بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الآية 17 من سورة الحج. فيبين حسن عاقبة المؤمن عند الفصل ليكون في الدنيا وإن لحقه الذل صابرا. وعلى هذا الوجه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. انتهى. فأنت ترى من هذا كله أنه يفر من القول بأن الله تعالى هو الذي يصرف العبد عن طريق الهدى إلى طريق الضلال أو العكس، تمشيا مع مذهبه وعقيدته. عنوان: مس الشيطان. كذلك نراه يفسر الآيات التي تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر في الإنسان بما يوافق مذهبه، فيقول في سورة البقرة الصفحة 50: ما نصه؟ مسألة. وربما قيل إن قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية 75 و200 من سورة البقرة، كيف ذلك وعندهم أن الشيطان لا يقدر على مثل ذلك؟ وجوابنا أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة، كما قال تعالى في قصة أيوب: مسني الشيطان بنصب وعذاب، الصفحة سورة صاد الآية 41. كما يقال في من يفكر في شيء يغمه قد مسه التعب، وبين ذلك قوله في صفة الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، سورة إبراهيم الآية 22. ولو كان يقدر على أن يخبط لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول لا إلى من يعتريه الضعف. وإذا وسوس ضعف قلبي من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة فيتخبط، كما يتفق ذلك في كثير من الإنس إذا فعلوا ذلك لغيرهم، انتهى. ويقول في سورة الناس الصفحة 85 و386 مسألة: وربما قيل في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، سورة الناس الآية 11-4، أليس ذلك يدل على أن الشيطان يؤثر في الإنسان حتى أمرنا بأن نتعوذ من شره، وأنتم تقولون إنه لا يقدر على شيء من ذلك؟ وجوابنا أنه تعالى بين أن هذا الوسواس من الجنة والناس، ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث في من يوسوس له تغيير عقل وجسم، فكذلك حال الشيطان. ومع ذلك فلا بد في وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالى منه، وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بأن العبد مختار لفعله، وذلك لأنه تعالى لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه لم يكن لهذا التعوذ معنى، لأنه إن أراد خلق ما يضره فيه وغلق المعاصي فيه فهذا التعوذ وجوده كعدمه، وإنما ينفع ذلك متى كان العبد مختارا، فإذا أتى بهذا التعوذ كان أقرب إلى أن لا يناله من قبل الجنة والناس ما كان يناله لولا ذلك، انتهى. رؤية الله. ولما كان المعتزلة لا يجوزون وقوع رؤية الله في الآخرة، فإن صاحبنا قد تخلص من كل آية تجوز وقوع الرؤية، فمثلا في سورة يونس يقول في الصفحة 59-100 نصه مسألة: ربما قيل في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سورة يونس الآية 26، أليس المراد بها الرؤية على ما روي في الخبر؟ وجوابنا أن المراد بالزيادة التفضل في الثواب، فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه، وهذا مروي وهو الظاهر، فلا معنى لتعلقهم بذلك. وكيف يصح ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب، فكيف تجعل زيادة على الحسنى؟ ولذلك قال بعده: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، الآية 26 من سورة يونس، فبين أن الزيادة هي من هذا الجنس في الجنة، انتهى. وفي سورة القيامة يقول في الصفحة 58-359 ما نصه مسألة: وربما قيل في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية 22-23 من سورة القيامة، إنه أقوى دليل على أن الله تعالى يرى في الآخرة. وجوابنا أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن الله تعالى جسم فإنا لا ننازعه في أنه يرى، بل في أنه يصافح ويعانق ويلمس، تعالى الله عن ذلك، وإنما نكلمه في أنه ليس بجسم، وإن كان ممن ينفي التشبيه عن الله، فلا بد بأن يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح، لأن النظر هو تقليب العين الصحيحة نحو الشيء طلبا لرؤيته، وذلك لا يصح إلا في الأجسام، فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه وهو الثواب، كقوله تعالى: واسأل القرية، الآية 88 من سورة يوسف، فإنا تأولناه على أهل القرية لصحة المسألة منهم، وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في الثواب، كما ذكر قوله: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، الآية 24 و25 من سورة القيامة، زجرا عن العقاب، فيجب حمله على ما ذكرناه. انتهى. عنوان: أفعال العباد. كذلك يتأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، فيقول في سورة الأنفال الصفحة 44 و100 ما نصه: مسألة. وربما قيل في قوله تعالى: ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سورة الأنفال الآية 17، كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم بدر، والله تعالى يبلغ برميته المقاتل، فلذلك أضافه تعالى إلى نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله: إذ رميت، والكلام متفق بحمد الله. انتهى. ويقول في سورة الصافات الصفحة 98 و199 ما نصه: مسألة. وربما قيل في قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات الآية 95 و96، أليس في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا أن المراد والله خلقكم وما تعملون من الأصنام، فالأصنام من خلق الله، وإنما عملهم نحتها وتسويتها، ولم يكن الكلام في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أنكر عبادتهم فقال: أتعبدون ما تنحتون، وذلك الذي تنحتون الله خلقه، ولا يصح لما أورده عليهم معنى إلا على هذا الوجه، وذلك في اللغة الظاهر، لأنه يقال في النجار عمل السرير، وإن كان عمله قد تقضى وعمل الباب. ونظير ذلك قوله تعالى في عصا موسى: فإذا هي تلقف ما يأفكون، الآية 45 من سورة الشعراء، المراد ما وقع إفكهم فيه. فعلى هذا الوجه نتأول هذه الآية، معنى قوله من بعد: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، الآيتان 99 و100 من سورة الصافات. عنوان: المنزلة بين المنزلتين. ولما كان القاضي عبد الجبار يقول كغيره من المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، فإنا نراه يتأثر بهذه العقيدة، ففي سورة الأنفال عند قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، سورة الأنفال الآية الثانية إلى الآية الرابعة، نجده في الصفحة الثالثة والأربعين ومائة يقول ما نصه. وكل ذلك يدل على أن الإيمان قول وعمل، ويدخل فيه كل هذه الطاعات، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا أن يقوم بحق العبادات. ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمنا. وفي سورة الإنسان يقول في الصفحة 59 و300 وما بعدها ما نصه. مسألة: وربما قيل في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورة الإنسان الآية الثالثة. أما يدل ذلك على أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن؟ وجوابنا أن الشاكر قد يكون شاكرا وإن لم يكن مؤمنا برا تقيا، لأن الفاسق بغضب أو غيره قد يكون شاكرا، فلا يدل على ما قالوا، بل في الآية دلالة على ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سواء في أن الله تعالى قد هداهما، لا كما قالت المجبرة إنه تعالى إنما هدى المؤمنين، والمراد به أنه دل الجميع وأزال علتهم، فمن عصى فمن جهة نفسه أتى. انتهى. عنوان: تذرعه بالمجاز والتشبيه فيما يستبعد ظاهره. كذلك نرى القاضي عبد الجبار يقف أمام الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقي والتخلص من هذا الظاهر المستغرب بحمل الكلام على المجاز والتشبيه. فمثلا يقول في سورة الأعراف في الصفحة 40 و100 ما نصه. مسألة: وربما قيل في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الآية 72 و100 من سورة الأعراف. وفي الخبر أن جميع بني آدم أخذ عليهم المواثيق من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطئون في الرواية، فمن المحال أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل، فالمراد أنه أخذ الميثاق من العقلاء بأن أودع في عقلهم ما ألزمهم، إذ فائدة الميثاق أن يكون منبها وأن يذكر المرء بالدنيا والآخرة، وذلك لا يصح إلا في العقلاء. وظاهر الآية بخلاف قولهم، لأنه تعالى أخذ من ظهور بني آدم لا من آدم، والمراد أنه أخرج من ظهورهم ذرية أكمل عقولهم، فأخذ الميثاق عليهم وأشهدهم على أنفسهم بما أودعه عقلهم. انتهى. ومثلا في سورة الرعد يقول في الصفحة 81 و100 ما نصه. مسألة: ومتى قيل؟ فما معنى قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده؟ الآية 13 من سورة الرعد. وكيف يصلح التسبيح من الرعد؟ وجوابنا أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة على قدرته وعلى تنزيهه، وذلك بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. سورة الحديد الآيات الأولى منها لدلالة الكل على أنه منزه عما لا يليق، ولذلك قال والملائكة من خيفته، الآية 13 من سورة الرعد، ففصل بين الأمرين. وقوله بعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الآية 15 من سورة الرعد، معناه يخضع، فالمكلف العارف بالله يخضع طوعا وغيره يخضع كرها، لأننا نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل أحد. انتهى. وقد رأينا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه على من يحمل مثل هذه الآية على حقيقتها، وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب الله. هكذا نجد القاضي عبد الجبار يتأثر تأثرا عظيما بمذهبه الاعتزالي، فلا يكاد يمر بآية تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرها ومال بها إلى ناحية مذهبه. وعلى الجملة فالكتاب رغم ما فيه من هذه النزعات الاعتزالية قد كشف لنا عن كثير من الشبهات التي ترد على ظاهر النظم الكريم، وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب القرآني الذي ينطوي على البلاغة والإعجاز، مما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم، وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ومتداول بين أهل العلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.